اللي بدل شرع الله يؤمنون بهم لأنهم ما يفهمون شرك القبور فقط. وأما توحيد الأديان، مع توحيد الأديان من أعظم أنواع شرك القبور. نعم. في جماعة لا موضع تسميها تعرف قول لا هو عبارة لا إله إلا الله في إدخال إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق على ذاته. هذا يرجع لقول المرجئة بأن الإيمان هو الاعتقاد. لا إله إلا الله ليست خاصة باليقين، اليقين والعمل. لا إله براءة من الطواغيت، والبراءة من الطواغيت ما تكون بمجرد القلب. ماذا قال الله جل عن إبراهيم؟ قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا يقول قول المرجئة الذي يفسرون الإيمان بأنه اعتقاد، ولذلك يخرجون أعمال الجوارح. فنعم لا إله إلا إدخال اليقين الصالح وإخراج اليقين الفاسد، ولكن وين الكفر بالطاغوت اللي هو عمل؟ ما ينقل شيخ الإسلام أنه يقول إذا اجتهد الإنسان فأنا واجب اجتهادي وإن كان على غير السنة. يعني قرأت يقول نعم يقول يؤجر على نيته لا على فعله. نص عليه في الاقتضاء في الفتاوى. قال يؤجر على نيته لا على فعله. من أحدث فيها من هذا من ليس من الرؤية. يقول هذا دليل على رد الفعل، لكن ما في رد القص والاجتهاد. طيب هم يحسبون أنهم يحصلون صلحا ده في المشركين. لا بس تأتي إلى كل من ابتدع أنه وإن كان يقصد مثل بدعة المولد وغيره ما تقبل. ما في كلب انت ما حد قال تقبل بدعة، لكن هل يوجر الذي ابتدعها نفسه يعني؟ لا اللي ابتدع أقسام من تيمية يقول الذي اجتهد إليك عن علم وعن تأويل وعن بحث عن الحق يوجر على اجتهاد لا على عمله. هذا الشخص أن يجتهد في مسألة أخطأ كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، وإن أخطأ فله أجر واحد. مع أن خطأ هذا قد يكون في دماء، قد يكون في أمور كبيرة. لا بس إذا كان ما في شيء يعني يدله من كتاب السنة، هو لابد يكون أصل التأويل له أصل في اللغة أو في العلم. نعم. ضوابط التأويل تطبق. نعم. كلامنا كلام على المجملات، ثم نأتي ضوابط التأويل الأخرى. لكن لا ينفع عنها الإثم لا ينفع عنها الإثم لا طال العمل ما ينفع عنها طال العمل أي ما لها الإثم ما يلزم الإثم. ثم نجعل مأجورة ثم يقول ما إنه آثم ما يجتمع هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقال ربيع بن سليمان قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب ويصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه وروى نعيم بن حماد حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة عن حديث من يترك حديثه من يترك قال من يكذب في الحديث ومن يكثر الغلط ومن يكثر الغلط ومن يخطئ ويخطئ في حديث مجتمع عليه في حديث مجتمع عليه ويقف فيقيم على غلطه ولا يرجع. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وذكر أبو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن أحمد أسد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن المهدي أكتب عن من يغلط في 10 قال نعم قيل له يغلط في 20 قال نعم قيل له في 30 قال نعم قيل له في 50 قال نعم. متى يهدد على كثرة؟ شرحت بالأمس أن سأل الأخ لا يمن على كثرة الراوي إذا كان له أحد كثيرة لا يضر الغلط في 30 و 40 كما قال الإمام أحمد رحمه عن وكيع يقول أخطأ في 500 حديث مسلم في كتاب التمييز وأخطأ الزهري في 90 لفظة ما يضره مع كثرة ما روى. إنما من يحفظ 100 حديث يخطئ في 40 هذا واضح أنه ما عنده حفظ ولا عنده ضبط، لكن دول يحفظون آلاف الأسانيد فكل يخطئ في 500 اسناد من 10,000 اسناد ما تضر هذا. لكن ما كانه ما ذكر يعني كم نسبة كم معروف هذا ما لازم النسبة هذا معروف من مناهجه. وقال حمزة السهمي سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ كثيرا كثيرا يكون كثير الخطأ قال أن نبه أن نبهه إن نبهه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو كير الخطيب في كتاب كفاية يسقط لأنه ما رجع فدل على خطأه لا يمكن يقبل من حديثه فيما بعد. مثل سفيان بن وكيع كان لا بأس به فابتلي بوراق يدخل عليه في كتابه ما ليس من حديثه نصح فلم ينتصح فترك الأئمة رحمة الله حديثه. فذلك سفيان الوكيعي إذا مر عليك بالإسناد هو ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة من يترك متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين مما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيترك طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه، يعني بس الحديث هذا. قال وحدثنا أبي أنبأنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال لا، مئة كثير. وهذا هذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة وهو يحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن مثنى. وسيأتي إن شاء الله تقسيم الرواية إلى أربعة أقسام، من يقسم يقبل حديثه ومن يقبل حديثه. وأما الثقة إذا كان يخطئ ما يضره الخطأ إذا كان في جانب ما روى من الكثرة، كمثلنا قبل قليل وكيع وغيره أيضا من الحفاظ. أما المقل إذا كثر خطأه فهذا دليل على عدم ضبطه، وأما الخطأ والخطأان فهذا يغتفر. أما من كثر فحشه وغلط وكثر الغلط وفحشه فهذا يترك مطلقا، سيأتي تقسيمه بالأمثلة بإذن الله. إذا قال كثير الخطأ مثلا وهو متفرد بالرواية إذا ترد هذه من أجل هذا؟ إيه نعم، صار كثير الخطأ، لكن ما لا ننظر ما قال عنه كثير الخطأ، وجانب آخر بعضهم يعتمد على قول بحاجة مثل التقريب، لا بتعمل على الرسول، من اللي قال عن كثير الخطأ؟ ابن حبان بن حجب أحيانا في التقريب يقول صلي كثير الخطأ، أحيانا تبحث من هو اللي قال كثير الخطأ؟ هو ابن حبان فقط، غيره ما قال ذلك. نعم، فأنت لابد تنظر كلام الآخرين في ذلك. ابن حبان متأخر عن بعض المحدثين، والذي لازمه يكون أقوى من لم يلازمه. من الصورة التعليل والتجريب عند العلماء أن الملازم يقدم على غيره، شيخ متأخر ما يمكن تأخذ بقوله وتدعى المتقدم لعاصرة وعائشة. ما يكون المعاصر قد تكون في أشياء نفسية بينهم، يعني قد تكون إذا ثبت مثلا رواية الأقران. نعم، فلكن هذا نادر في جرح التعديل، لكن بالنسبة للتعديل ما واضح، يعني ما يمكن يعدل ولأمور قراب وذاك إذا هذا متهم، فهذا قد يرد بالجرح تذكر لكن ما يرد في التعديل. وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن مبارك وموافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بن هاشم وقد قال فيه كان كثير خطأ ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن حباب وقال فيه كان كثير خطأ. نعم، هو قد احتج زيد بن حباب احتج به مسلم في صحيح. نعم. وقال أبو عثمان البرادعي حدثنا محمد بن يحيى بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومى أحمد بن حنبل ابن حنبل بيده خطأ كثيرا ولم يرى بالرواية عنه بأسا. وقال اسمح إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه خطأ. وكلام الترمذي هنا يحتمل متى؟ إذا كان الغالب عليه الخطأ. أعد اللفظ قبله. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي هنا يحتمل مثل قول شعبة وحي وحياء وموافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل برواية عنه عند أكثر أهل الحديث. طب إذا كانت ضعيفة الذاكرة وإذا حدث من كتاب يترك؟ إذا كان إذا حدث ضعيف الذاكرة إذا حدث من كتاب قبل. نعم. وإذا حدث من حفظه رد حديثه كالدروردي. يقول الإمام أحمد ثقة في كتاب ضعيف في حفظه ومرجال الستة. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة الخطأ لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. وقد يحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين مع الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيهما أحدهما. وكان أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة فهذا قول ثالث في المسألة والله أعلم. وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك وقال أبو أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. قال وهو مطالب الحديث والعول على أحب إلي منه. إذا وجد هكذا من طريق واحد هذا مرسل وهذا متصل من نفس الراوي محمد بن عمرو مثلاً؟ لا مثلاً محمد بن عمرو أو غيره، نظر الرواة عنهم من الذي وصله ومن الذي أرسله من بعده، يعني من بعده هو إيه نعم الذي روى عنه، فتنظر إذا كان الذي روى عنه مثلاً لهم تخصص أو كثرة أو ثقات فنطبق قواعد زيادة الثقة. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو، قيل له ما علة ذلك؟ قال كان مرتين يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وثقه ابن معين في رواية أخرى. ذلك الصواب في محمد بن عمرو أنه صدوق، صدوق ما لم يتفرد بأصل ففي كلام، ومن المختلف فيه في حفظه شيء، إذا استقام مرويه ولم يتفرد بأصل قبل حديثه. نعم. ونقل إسحاق بن حكيم عن أن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس الحديث، إذا قالوا هكذا الشيخ صالح يعني هذا تضعيف له. لا لا استعمل هذا السبب كثيرا أبو حاتم يقول مثلا الشيخ صالح يقرب حديثه من حديث الشيوخ، يعني تارة يقصد مثل برديجي إذا قال الشيخ يعني أنه رجل عادي، رجل عادي يعني بعضهم يفسر بأنه صدوق، هذا في نظر ما يلزم يكون الشيخ إذا صد صدوق، وصالح صالح يعني في دينه. أما من حيث الضبط لا، كما سئل يحيى بن معين عن نعيم بن حماد الخزاعي قال ثقة في دينه ضعيف في حديثه، هذا فصل، لكن إذا قال لا بأس به مثلا لا بأس به لا، يعني أنه حديثه بمنزل حديثه المقبول. نعم. وقد ذكر حديثه في الأحكام يتوقف فيه في الأصول فقط، نقبل في الأحكام ما لم تكن أصولا. وقد نقل إسحاق بن حكيم أن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بيحفظ الناس إلا للحديث، وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه البخاري مقرونا. نعم ذلك صحح له الترمذي، الترمذي صحح حديث محمد بن عمر. وقد قال يحيى بن معي بن سعيد هو فوق سهيل بن أبي صالح، هو فوق سهيل بن أبي صالح. نعم سهيل احتج بمسلم، احتج مسلم بسهيل عن أبيه في أكثر من 50 موضعا، احتج مسلم بسهيل بن أبي صالح عن أبيه في أكثر من 50 موضعا، وهذا الإمام يقول بأنه فوق سهيل، من كان فوق سهيل فهو ثقة، ولكن يبقى يقرن كلامه بكلام الآخرين فنخلص أنه صدوق عنده شيء في حفظه، نصحح حديث ما لم يكن أصلا في الأحكام. قال أحمد ولم يرو، وخالفه في ذلك أحمد الإمام أحمد، وقال ليس كما قال يحيى. قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا، إذا كان عدم الإكثار منه يعني عدم توثيقه له. والله شعبة تكلم معك أكثر من مرة انطبق من العلم يقول لا يروي إلا عن ثقة، قلت لكم أن ابن عبد الهادي أنكر هذا في كتاب الصارم الممكن، وأورد عددا كبيرا من الرواة روى عنهم شعبة، وأنا أوردت لكم عاصم بن عبد الله وغيره أنه يعني يروي عنهم وليس بثقات، فالقول بأن الشعبة لا يروي عن ثقة غير صحيح، لكن شعبة مقل عن الضعف هذا صحيح، شعبة مقل لأنه لا يروي عن ثقة، ورواية شعبة وبمهل عن الراوي لا شك أنها تعطي الراوي قوة، شعبة ما لم يضعف، بالتالي نستفيد من شعبة مثلا وعبد الرحمن المهدي ومالك في الرواة عن المجاهيل حيث قد يقوج يرفع عن المجاهل، هذا ممكن، أما من ضعف فلا يفيد روايته ولا حفظ عنه. وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو محمدني، كان يحيى القطان يضعفه ولا يرضاه، وقال ابن المديني رادت يحيى في ابن حرملة فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت سعيد بن المسيب يقال أيهما صح المسيب والمسيب؟ مسيب، أنا مسيب ما صح، ما قول سيب سيب الله ما صح. قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء، قال قلت كان يلقن، قال نعم. وقال أحمد في ابن حرملة هو كذا وكذا يضعفه، وقال ابن معين لا بأس به، قيل له يقولون سمع من ابن الزبير وهو صغير، ابن المسيب وهو صغير، قال لا. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال كنت سيء الحفظ كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم ولا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان فيه أيضا في تلك الحالة تيه وكبر واحتقار نعمة الصالحين لما الصالحين ما هي سيئة يعني عنده تير لا وقال هو طبعا هو ما يرى هذا في نفسه لكن يراه الآخرون يعني الآخر يرون هذا في العيب وقد ما يرى هذا في نفسه. وقد خرج حديثه قد يكون ساق شديدا في ديني مثلا، ثم كل ثلب على شخص تكبر عنده بلا شك. وذلك العلماء ينقلون هذا التحرير باب آخر، ورأس عنده دقة أيضا في النقد، دقة، وهذا لا يقوى من كل وجه، من ينقد كل شيء. ذكر الراجع رحمه الله لما تكلم في كتاب مجموعة الرسائل على النقد بعض العلماء الأوائل اللي طابق من العلماء في الزهد والورع والمسألة هذه، كان هذا لدقة نقدهم، وهذا عند آخرين تعد نقدا أصلا، فإنهم ينقلوا نقلا ونقلات طبعا وتحمل على محامل أخرى عند تحسن الظن بهم مثلا. بعض الأحيان يكون عنده كبر على الإجرام والفسق فظنوا كبرا عاما، وهذا غير صحيح. وقد خرج حديثه مسلم مقبول بغيره. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلم ذكر في حديث كتاب الكنى أن أحمد سمع منه وهو وهم، لم يسمع منه أحمد إنما سمع من أصحابه. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم. ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة. كيف كثير اللهم وأخرج له يعني انتقى منه وكذا ينتقون. نعم وإذا قلت ثلاثة مرة لا بد نجمع مع نصف الآخرين، هو كثير من طبقة جانب آخرين لا، لو نجمع مثلا النقد لمحمد بن عمر ما قبلناه أصلا لا. لكن لما نظرنا أيضا الوثقون لا بد مقارنة بين هذا وهذا فنخلص بعصارة. وإذا قلنا ثلاثة مرة اللي ما عنده قدرة لا بد يعتمد على التقريب، يلخص لك كلام العلماء، اللي عنده قدر ما يلزم يعتمد على التقريب، ما يكون هو بالرأي نفسه في الحجر يعني بالنسبة لا ابن حجر ينظر الأقوال ويستخلص طريقته. شيخ خليك معرفة الراوي المتأخر النظر في الحديث لا بد هنا إذا أردت أن تستقل لا بد عدة أمور عدة عوامل ضرورية تتوفر، أهم هو الأمر الأول النظر في كلام الأئمة حول هذا الراوي، الأمر الثاني دراسة مروياته، ودراسة المرويات تعطيك قوة لا تكتفي بمجرد ما يقوله الآخرون عنه، لا بد أن تدرس حديث الراوي. حين تقرأ مثلا ترجمة شهر بن حوشب في كتب الرجال الأكثرون يوثقونه، فربما ما توثقه، لكن حين تدرس حديثه لا يخالف بشكل يضطرب في الأحاديث ما يضبط، فتضعيفه بناء على دراسة لا بناء على ما ينقل عنه. ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا طبعا تقسيم التشدد إلى ذا والذهبي هو اللي يركز على الجوانب، غير الذهبي ما يرى هذا الرأي. حيم سعيد ما يصح القول منه متشدد، يعني هو يجرد وينفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. قول بأن الذهبي يقول أن الناس ينقسم أقسام، قسم متشدد كيحيى بن سعيد القطان، قسم وأبي حاتم ومتعنت، وقسم متوسط كأحمد والبخاري، قسم متساهل كابن حبان، وصار في الثالث. أما في الثاني والأول غير صحيح، كل الأوائل عندهم اعتدال قوي ويستفاد منهم، وليس بصحيح أنه متشدد، تشدد من محاسنه حيث ينفي عن سنة وسلم ليس منها. وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح، وقد وثق المبارك عفان وعفان المبارك مبارك عفان وقد وفق المبارك وثق المبارك عفان وابو زرعة وغيرهما. وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع، وسوى ابن معين بينهما في الضعف. وقال أحمد ما أقربهما. وقال مرة مبارك أحب إلي من إلي إذا قال سمعت الحسن، يشير إلى أنه يدلس. ما ميب هذه تصير لا معنى على معنى هو صباح يدلس لكنه مقل ممسك هل إنه العنعنة لا، لأنه ثبت إنه إذا عنعن دلس، لأن العنعنة بذات علة مثل ودل على ذلك. إن الإمام أحمد قيل لا تقول الحسن سمع من عمران، قال لا، قيل لا نصرح بالسماع، قال يقول ذاك مبارك مع أن تصريح اللي بعده هو اللي بعده غلط عليه فأنكر أحمد وقال مبارك،